اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. اقرأ ورتل وارتق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشة عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم سبيت من برايم سبيت، وفي تنفيذ الفترة على الهواء زميل عبد الرحمن الوابلي، وفي مذيع الفترة زميل إبراهيم بن محمد الشايع، وفي إدارة الإعلام الجديد في حان سبيع. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وأوقاتكم كلها بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي المباشر القرآني اقرأوا القرآن. في هذا البرنامج الذي نستضيف به أصحاب الفضيلة المشايخ المقرئين ليصححوا فيها تلاواتكم في المقاطع التي نختارها كل أسبوع. فأهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صابر عبد الحكم المقرئ في جمعية مكنون وإمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى في الرياض. حياكم الله شيخ صابر. الله يحييك إبراهيم، المستمعين الكرام وأعضاء البرنامج الفضلاء. حياكم الله. أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام بعد أن يتلو الشيخ المقطع. طبعا المقطع معنا اليوم هو من سورة النجم، أو المقطع الأخير في سورة النجم من الآية 52 إلى آخر السورة، من قوله تعالى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى إلى آخر السورة بمشيئة الله تعالى. نود من الأخوة قبل أن يتلو الشيخ أن يجهز مصحفهم ويفتحوها حتى وإن كنتم حاضرين، لأن المقصد من هذه الحلقات هو تصحيح التلاوة وتلاوة بالشكل الصحيح. نبقى مع هذا الفاصل. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقف القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400 أو على الرقم الموحد 920-00-11-799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام. كما ذكرت لكم المقطع اليوم معنا من الآية 52 من سورة النجم. طبعا لمن أراد الاتصال الرقم 011-40-52-999، الرقم 011-40-52-999. نرحب بكم جديد شيخ صابر، وبدنا يعني نستمع إلى تلاوتك الجميلة لهذا المقطع. جزاكم الله خير. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة النجم سورة مكية، عدد آياتها 62 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أي وأهلك قوم نوح قبل قوم عاد وثمود، وقد كانوا أشد تمردا وأعظم كفرا من الذين جاءوا من بعدهم. والمؤتفكة أهوى، أي ومدائن قوم لوط قلبها الله عليهم وجعل عاليها سافلها. فغشاها ما غشا، أي فألبسها ما ألبسها من الحجارة. ثم يقول سبحانه: فبأي آلاء ربك تتمارى، أي فبأي نعم ربك عليك أيها الإنسان المكذب تشك. هذا نذير من النذر الأولى، أي هذا محمد صلى الله عليه وسلم نذير بالحق الذي أنذر به الأنبياء قبله، فليس ببدع من الرسل. ثم يقول الله: أزفت الآزفة، أي قربت القيامة ودنا وقتها. ليس لها من دون الله كاشفة، أي لا يدفعها إذن من دون الله أحد، ولا يطلع على وقت وقوعها إلا الله. ثم يقول سبحانه: أفمن هذا الحديث تعجبون، أي أفمن هذا القرآن تعجبون أيها المشركون من أن يكون صحيحا، وتضحكون ولا تبكون، أي وتضحكون منه سخرية واستهزاء ولا تبكون خوفا من وعيده، وأنتم سامدون، أي وأنتم لاهون معرضون عنه. فاسجدوا لله واعبدوا، أي فاسجدوا لله وأخلصوا العبادة له وحده وسلموا له أموركم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا إلى زميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات، ونذكر بأن هذا التفسير يحوي جوابا لسؤال سوف يطرح نهاية الحلقة بمشيئة الله تعالى. حياكم الله شيخ صابر من جديد. هذا المقطع الذي تلوتموه هو المقطع الأخير من هذه السورة، سورة النجم. يعني في ظني أن الآيات متقاربة تقريبا من بداية سورة النجم إلى آخرها، لكن هل هناك مثلا بعض الملحوظات التي أو بعض التنبيهات التي يمكن أن يقع فيها بعض الأخوة؟ بارك الله فيكم. قد يكون هناك بعض التنبيهات. على سبيل المثال في وقوم نوح من قبل، عليه علامة وقف، فلو وقفنا على اللام الساكنة وقبلها باء ساكنة غالبا إذا تتابع سكونان يكون الأول ضعيف، وخاصة أنه هنا يحتاج إلى قلقلة، فلا بد من انتباه ومراعاة قلقلة الباء هكذا. من قبل، قبل، خاصة نقول من قبل، يعني شق القلقلة في حرف ساكن وبعده حرف ساكن آخر. والمؤتفكة أطغى، لو ما انتبهنا لقلقلة الطاء فتصبح والمؤتفكة أطغى كأنها قريبة من الضاد وليست من الطاء. شيخ المؤتفكة إيش؟ نعم. والمؤتفكة أهوى. نعم. لا، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. نعم. عفوا، قبل المؤتفكة وأطغى، لو لم ننتبه إلى قلقلة الطاء تصبح وأضغى كأنها ضاد وليس طائر. كذلك فبأي آلاء ربك تتمارى؟ مراعاة ترقيق الميم الممدودة بسبب الراء بعدها، البعض يقول تتمارى بتفخيم الميم هكذا، فنبغى أن نراعي ترقيق الميم تتمارى بدلا من تتمارى. كذلك هذا نذير من النذر، الراء في نذير مضمومة لكن قبلها مد الياء، فيخشى أن تتأخر بمد الياء فتصبح نذير، تصبح كأنها مرققة فينبغي من تفخيمها. أيضا كلمة تحتاج منا إلى النظر في المصحف الآن، آزفة الآزفة، لابد أن ننظر في المصحف الآن على كلمة الآزفة، سنجد أن الهمزة مرسومة بين اللام وبين الألف. صحيح. هناك فرق بين التي تكون مرسومة بين اللام وبين الألف في هذا في المسافة هذه في بحر الحرفين، أو المرسومة فوق رأس الألف بالضبط. لو رسمت بين الألف واللام تصبح مد الآزفة مدا طبيعيا أو مد بدل. لو رسمت فوق الألف تصبح حركة واحدة تكون الآزفة، لو قرأت هكذا. فينبغي علينا أن نفرق بينهما، التي ترسم قبل الألف يعني بين اللام والألف كأنها مرسومة على السطر، لكن لا يوجد مكان للسطر بين الألف واللام بسبب يعني اشتباكهما في قاعدتهما، فتنطق الآزفة هكذا. أخذ وتضحكون، لو لم ننتبه إلى سكون الضاد ستقلقل وتضحكون، الضاد ليس من حروف القلقلة بل حروف القلقلة الخمسة قطب جد، مثل هذه الأمور يعني ننتبه إليها، وقد يكون مع تلاوة المستمعين الكرام بعض التنبيهات الأخرى. جزاكم الله خير شيخ صابر، أحسن الله إليكم. الآن نستقبل اتصالاتكم مستمعينا الكرام على الرقم 011-4052-9999. أول اتصال معنا من الأخت الجازي من أبها، تفضل يا الجازي. السلام عليكم. الله يبارك فيك. بارك الله يقبل منك ويبارك فيك ويحفظك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى. أعيد، إنهم كانوا هم أظلم وأظلم وأطغى. نعم. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تأدبون وتضحكون ولا تبكون. وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الله يرفع قدرك يا أخي جازي، يبارك فيك ويتقبل منك هذه القراءة الطيبة المباركة، جعل ميزان حسناتك، اللهم آمين. ما شاء الله تبارك الله. معك موضوع يا الجازي؟ نعم. شنو كيف؟ درة الحين. درة اشتقرأ. إيه. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام، الله يحييك. الله يسلمك. شيخي أدلي في سؤال قبل القراءة. نعم. سؤالي أنا الحمد لله بدأت في هذا العام على نية إن شاء الله نختم الكتاب نهاية العام. نعم. ولكن يا شيخي يعني أخذت الختمة سريعا، يعني أحفظ 3 وجيه 5 وجيه، هل في ذلك إشكال على نية إني يعني سأراجعه وسأحكم مراجعة عن ختمات القادمة، لأني قد لي تقريبا 5 أو 6 سنوات أحاول أحفظ لكن ما أنجز، فقررت أني أختمه في عام، فما هي رأيك لي يا شيخ؟ والله شوفي أنا أظن والله أعلم ليس هناك مانع أبدا من كثرة من أن يكون ورد الحفظ كبير، لكن ما دمت ستتابعينه بأيضا ورد مراجعة مكثف فلا بأس، لعل الله قد شرح صدرك هذه الأيام للحفظ فلا تتوقفي أبدا، احفظي احفظي احفظي ولو أمسكت يعني 70% 80% من الحفظ ثم تحتاجين بعد ذلك إلى 20 هذه كثفي المراجعة وسيفتح الله عليك بإذن الله. يعني استمر بمشيئة الله. استمر بارك الله فيك ونفع الله فيك. آمين يا رب. طب هذا اللي شايف سأقرأ سورة الفاتحة. تفضلي بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله يحفظك يا درة يبارك فيك. درة الرحمن الرحيم خلي أسمعها مرة ثانية. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. أنا ملاحظ أن الراء الأولى غير الراء الثانية. الراء الأولى كانها فيها رخاوة شوي وكأن اللسان يعني أنت تحذري من التكرار فأمسكت اللسان، لكن الثانية فيها شدة فخلي الراء بين الشدة والرخاوة، يعني لا تضغطي مرة على تقول الرحمن الر في تكرار خفيف مرة وأخف تكريره ليس يمنع قال ابن الجزري وأخف تكريره إذا تشدد ولم يقل ومنع تكريره قال يخفى يعني يكون موجود لكن خفيف أو خفيف هكذا الرحمن الرحيم في تكرار خفيف تفضل يا درة الرحمن الرحيم هذه أفضل بكثير من الرأي الأولى نمسك عليها الله يحفظك كتب الله عز وجل شيخ طيب الله يحفظك باقي موضي نعم تفضل يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ شيخ. تفضل الله يحفظك تفضل يا أبو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوم نوح من قبل. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الله يرضى عليك يا نور يا موضي وبارك فيك وفي أخواتك أنتم ما شاء الله بيت في المشرف نسأل الله أن يبارك فيكم ويحفظكم ما شاء الله. شكرا لكم أيتها الأخوات الله يعطيكم العافية أحسنتم شيخنا. معنا أيضا من الرياض أخونا عمر تفضل. عمر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عمر اسمعك يا عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأذن الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الله يبارك فيك يا عمر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله خير أخي عمر، الله يعطيك العافية. معنا أيضا من حائل الأخت أميرة. أميرة تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. أعدي يا أميرة، أعدي فغشتها يا أميرة، أعد مرة ثانية. فغشاها فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة. أعيد مرة ثانية، أعيد مرة ثانية، لكن خلي الحروف زمنها كل الأزمنة متقاربة يا أميرة. أزفت الآزفت لا تتأخري. أزفت لا أزفت الآزفة هكذا تفضل. أزفت الآزفة نعم. ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الله يبارك فيك يا أميرة. أميرة أنت تدرسين في دار وتتعلمين تتعلمين تجويد الأيام هذه؟ أيوة عن طريق الهاتف. جزاك الله خير، ما شاء الله أنت حريصة على التدقيق وحريصة على النطق الصحيح، جزاك الله خير. لكن انتبهي، خلي لا تجعلي الحروف المتحركة يزيد دم الحركة. على سبيل المثال سامدون، زادت الميم فيها سامدون، ميد سامدون هكذا. الله يحفظك يا أميرة ويبارك فيك، شكرا لك يا بني. الله يعطيك العافية يا أميرة، شكرا الله لك شيخ صابر. معنا أيضا من تبوك الأخت رؤى. ألو. هلا رؤى تفضلي. أبدأ. ابدأ. تفضلي يا رؤى، تفضلي يا رؤى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. يعني الميم يا رؤى فيها تفخيم تتمارى. فبأي آلاء ربك تتمارى. لا خليها مرققة أفضل، يعني الميم رقيقة وليست مفخمة. لا نقول تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا. أعيد مرة ثانية الآية الأخيرة هذه يا رؤى. فاسجدوا ضم الجيم. فاسجدوا لله واعبدوا. الله يبارك فيك ويحفظك يا بنيتي ما شاء الله عليك. رائع. بارك الله فيك يا رؤى، الله يعطيك العافية ويحسن لكم شيخ. معنا أيضا الأخت أم عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ يا مرحبا. الحمد لله. الله يجزاكم خير. تفضل يا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوم نوح قبل إنهم كانوا هم أما وأطغى أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تمارى هذا نذير من النذر الأولى. أعيد مرة ثانية عبد العزيز. هذا نذير من النذر الأولى. المصحف أمامك عبد العزيز. إيه. ممتاز. النذري انتبه للضمة. هذا نذير من النذر الأولى. من النذر الأولى. يعني خلي الذال مضمومة وليس مكسورة، ليس من النذري، من النذو، من النذو، ضم الشفتين في من النذري. ممتاز كده. من النذري الأولى. أحسنتي. نعم. آسفت الآسفة. نعم. ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وعبودوا ضم شفتين. وعبودوا. أحسنت. نعم أحسنت يا عبد العزيز. الله يبارك فيك يا أخي ويحفظك. الله يطول عمرك يا عبد العزيز. جزاك خير. ما شاء الله. شكرا لك يا شيخ صابر. أيضا معنا الأخ سلمى من الرياض. سلمى، الأخت سلمى تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوم نوح من قبل. من قبل. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى. أعدي يا سلمى. هذا نذير من النذر الأولى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أعيد مرة ثانية. فاسجدوا لله واعبدوا. فاسجدوا لله واعبدوا. ضم الباء. واعبدوا. أحسنت يا سلمى. الله يرضى عليك. شكرا لك. شكرا يا سلمى. الله يعطيك العافية. معنا أيضا من الرياض أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وأطغى أحسنت. والمؤتفكة أهوى. وضح شدة الهمزة. والمؤتفكة هكذا. والمؤتفكة أهوى. ما شاء الله. فغشاها ما غشا. فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة. ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون. وتضحكون ولا تبكون. رقق التاء يا أبو أحمد. وتضحكون ولا تبكون. وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا. الله يحفظك. طبعا المد في واعبدوا مد طبيعي جدا. فاسجدوا لله واعبدوا. واعبدوا لن نطول في المد. ما نقول واعبدوا على اعتبار انها النهاية. لا. فاسجدوا لله واعبدوا هكذا. نعم جزاك الله خير. الله يرضى عليك يا ابو احمد. شكرا لك. شكرا لك اطفالك. بارك الله فيك يا ابو احمد. الله يعطيك العافية. معنا ايضا من ابها اخونا عبد الرحمن. عبد الرحمن تفضل. عبد الرحمن معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عبد الرحمن. صوت انقطع ولا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن معنا. طيب بدو انقطع اتصال أخينا عبد الرحمن. ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. استقبلوا اتصالاتكم على رقم 011-45-5999. وتلاوة مقطع اليوم هو من الآية 52 من سورة النجم حتى آخر السورة. وضيفنا هو صاحب الفضيلة الشيخ صابر عبد الحكم. فأهلا ومرحبا بكم. معنا من؟ عبد الرحمن. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى. فغشاها ما غشا. فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة. ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون. وتضحكون ولا تبكون. وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. الله يحفظك. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا عبد الرحمن. الله يعطيك العافية. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام. استقبل اتصالاتكم على الرقم 011-45-5999. شيخ صابر كيف يعني رأيت تلاوة اليوم تلاوة الأخوة الكرام؟ والله ما شاء الله التلاوة في تحسن دائم. يعني ما شاء الله كل حلقة نشعر أنها في تحسن أفضل من الحلقات السابقة. ويدل على تفاعل الناس مع القرآن. لكن لفت نظري حقيقة الجازي وضر عمومي وحرصهم الشديد حقيقة. أول حرصهم على التلاوة والدقة فيها. ثاني حرص على المشاركة كذلك في البرنامج والاستفادة وليس في الوقت الاستفادة فقط بل إفادة المستمعين الكرام وإفادتنا بتلاوتهم الطيبة. نسأل الله يتقبل منهم جميعا. اللهم آمين. اللهم آمين. هي يمكن شيخنا الأخت درة أثارت مسألة الحفظ السريع، وهذا أحيانا بعض الناس حين يكون عنده فرصة مثلا يكون إجازة أو شيء من هذا يحفظ اليوم ربما 4 أو 5 أوجه، هل شوف هذا مجدي شيخ صابر؟ أنا شوف يعني إذا كان الحفظ قوي بمعنى أخطاءه قليلة في الحفظ الأول، يعني حفظ كثير ما في إشكال، لكن أهم شيء الرسوخ، الرسوخ في الحفظ الأول، الحفظ الأول لما يكون ضعيف يظل ضعيف يعني فترة طويلة ويحتاج إلى جهد ومشقة في المراجعة. لكن هي قالت كأنها جزاها الله خير، قالت يعني حاولت أكثر مرة أن أحفظ ولم ينشرح صدري يعني أو لم يتيسر لذلك، فلما شرح الله صدرها يعني كأنها نقول لها توكلي على الله، لكن أدركيها بالمراجعة السريعة دائما، المراجعة السريعة دائما ما دام ربنا من عليك بالحفظ السريع، أيضا استعيني بالله في المراجعة السريعة، يعني كنت تحفظين 3 أوجه راجعي مثلا 20 وجه، الأول تحفظين وجه تراجعين 10 مثلا، أو تحفظين نصف وجه وتراجعين 5 أوجه، لا لازم تحفظين 3 أو 4، راجعي من 20 إلى 30 وجه في اليوم مراجعة قوية، وسيبارك الله لك في حفظك بإذن الله. الله يجزاك خير شيخنا. معنا الأخت أم خالد والأفلاج، تفضل أم خالد. السلام عليكم. السلام عليكم. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل فهوى. أنت متابع معنا من بداية الحلقة يا أم خالد ولا ما تابعت من بداية الحلقة؟ لا والله تابعتكم في الحلقات الماضية، كنت تابعتكم. لو عندك المصحف تقرأين من المصحف ولا من حفظك يا أم خالد؟ لا من حفظي. من حفظك تحفظين الصورة كاملة ولا ما تحفظيها كاملة؟ أنا حفظها كاملة، حفظها أنا طيب. مقرر اليوم من قوله تعالى وقوم نوح من قبل، من آخر السورة. لو جاءت معك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. أظلم وأطغى. نعم. لما وأطغى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث أفا من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه. أم خالد الله يحفظك ما شاء الله. أم خالد كيف تحفظين الله يبارك في عمرك؟ أنا في الحلقة أولها كانت تابع القرآن وبعدين دخلت الحلقة. ما شاء الله وين وصلت في الحفظ الله يرضى عليك أم خالد؟ لكن أنا يعني حفظتنا إلى جزء تبارك وبعدين بدأت من البقرة وآل عمران والنساء كذا، بس إذاعة القرآن هي لها الأثر الكبير في حياتي لأنني من الصغر وأنا أستمع لها وأجهز في بحر الغيب. يا ربي جزاكم عنا خير يا رب. يبارك فيك يا مخالد، الله يتقبل مني ويبارك فيك ويحفظك. الله يجزاكم خير وأرجو منكم أنكم تستمرون على هذا برنامج ومشكورين وفترة كثيرين والله نستفيد من التوجيهات. الله يسلمك وياكم على الإيمان القرآن. نعم الله يجزاكم خير. معك بنت سيامة، تفضل سيام. سيام نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحييك. تفضل سيام. من قبله تعالى وقوم نوح من قبل، آية 52 سورة النجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا أفبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى وزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم شامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الله يحفظك يا سامي يبارك فيك إن شاء الله. شكرا لك يا أبو خالد. شكرا لك يا سامي. سهل هذا سهل. طيب شكرا لك. معنا أيضا المتصل الأخير من المدينة أخونا حمزة. نعم تفضل يا حمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الله يحفظك يا حمزة ويبارك فيك ويتبدلك لكن كأنك أطلت قليلا في واعبدوا يا حمزة على الوقت صح قلت واعبدوا أزاد المد الطبيعي في واعبدوا على الوقت صح. نعم لا خفيف مد طبيعي أبدا لا يزيد بعد ذلك سواء يعني كنت تقرأ لوحدك أو في نهاية ركعة بعض الناس يعني في النهاية يطولون لأنها ختام يعني وكذا لا فاسجدوا لله واعبدوا هكذا بارك الله فيك يا حمزة. شكرا لك يا حمزة الله يعطيك العافية. وصلنا إلى طبعا هذا القارئ الأخير هو أخونا حمزة جزاه الله خير وجزا الله جميع الإخوة المشاركين معنا في هذه الحلقة. طبعا سنتعرف إن شاء الله على الفائزين الفائز في مسابقة تصحيح التلاوة هو عند الشيخ صابر الآن يجهز لنا الفائز وأيضا الفائز في مسابقة المستمعين سنتعرف عليهم إن شاء الله بعد هذا الفاصل. اقرأ القرآن اقرأ القرآن مسابقة المستمعين مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى أزفت الآزفة فما المقصود بذلك؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى أزفت الآزفة فما المقصود بذلك؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن اقرأ القرآن. شكرا لزميل إبراهيم الشائع الذي قدم هذا السؤال سؤال الحلقة. طبعا كما تعلمون من أراد جواب هذا السؤال فموجود في التفسير الذي استمعتم إليه في بداية الحلقة والذي يتمكن من الاستماع وأراد استماعه مرة أخرى فبإمكانه الاستماع إلى إعادة هذه الحلقة يوم الأربعاء الواحد ليلا ويوم الجمعة الساعة الرابعة عصرا إن شاء الله أو عبر منصات التواصل الاجتماعي سواء التليجرام أو التويتر أو اليوتيوب أو الفيسبوك كل هذه المنصات موجود عليها إذاعة القرآن الكريم وأي مادة أو تلاوة أو برنامج ستجدونه بمشيئة الله تعالى موجودا في هذه المنصات الاجتماعية. شيخ صابر نتعرف على الفائز في هذه الحلقة. بارك الله فيكم إبراهيم. ما شاء الله توتت رائع اليوم لكن على حسب معايير البرنامج يعني أفضل من يستجيب التنبيهات كانت أختنا أم خالد من الأفلاج أو أم خالد وسهام من الأفلاج. جميل أم خالد وسهام من الأفلاج مبروك لكم وإن شاء الله سيتواصل معكم الإخوة في جمعية مكنون إن شاء الله لنيل الجائزة، وهي عبارة عن قلم قارئ تستفيدون من مشيئة الله تعالى في تصحيح التلاوة، خاصة أنكم بدأتم في حفظ القرآن وإن شاء الله ستستفيدون منه في التلاوة. أيضا الفائز في مسابقة المستمعين هو الأخ عبد العزيز القرشي من مكة المكرمة، كان قد هو صاحب الإجابة الصحيحة في مسابقة المستمعين الأسبوع الماضي. مبروك لك يا عبد العزيز، وسيتواصل معك إن شاء الله الإخوة في جمعية مكنون، شكر الله لهم. جزاكم الله خيرا الشيخ صابر عبد الحكم المقري في جمعية مكنون وإمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى في خزام الرياض، جزاكم الله خير شيخ صابر ونفع الله بكم.